الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث يبين بعض الأشياء التي يمسح عليها في أثناء الوضوء، فذكر مسح الناصية وهو بهذا يشير إلى مقدم شعر الرأس أنه يمسح تبعا للرأس، وذكر أنه مسح على العمامة وهي ما يلف على الرأس ويكون من العمائم ذوات الذؤابة أو المحنكة تحت الحنك، الذؤابة وهي ما يرخى من العمامة بين الكتفين، والمحنكة هي التي يلف بعض منها تحت الفك السفلي، والخفان هما ما يلبس على القدمين ويستر محل الفرض، يستر الكعبين. فيبين المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على هذه الأشياء في أثناء وضوءه، فإذا كان عليه عمامة لبسها بعد كمال الطهارة وكانت محنكة أو ذات ذؤابة فإنه يمسح عليها بدلا من أن يفكها ويمسح ما تحتها من الشعر. وكذلك يمسح على الخفين إذا لبسهما بعد كمال الطهارة وانتقر وضوءه، فإنه إذا توضأ يمسح عليهما، والمسح عليهما يكون من أطراف الأصابع إلى القدمين، المسح للأعلى، وأما بطون الخفين فإنها لا تمسح. فهذا يبين لنا سماحة هذا الدين وأنه دين يثبت وانضباط، كما سيأتينا إن شاء الله مفصلا باب المسح على الخفين. شروط ذلك وبيان ما يتعلق بهذه المسائل من أحكام للمسافر والمقيم، حيث أن المسافر إذا لبس الخفين له أن يمسح عليهما ثلاثة أيام في لياليهم دون أن يمسحهما في أثناء سفره، تبعهما أنه لا بد أن يمسح ما تحتهما. فأما المسح على النافذة ذكر بعض أهل العلم أن المراد مسح جهة الحجر